يا في البلد كيف ليش ما قدرت أن أعد هنا مش كنا نتحدث في المقصد أيوة نحن جالس صفحة كان عن صفحة 27 بسم الله الرحمن الرحيم وقرأنا من أبيات ولما قضينا من منن دي أبيات في غاية الأهمية والمقصد ده في غاية الأهمية المقصد هو لفتني أن بعض علمائنا بعتها ابن عن عناية عشان أشوف الله أرضى عنك بعتها بابا عن عناية عشان أشوف وأنا قلت كده عشرات المرات يا بابا بعدت عن المنطقة دي خالص بعدت عن المنطقة دي خالص عشان أشوف احنا مش بنصور احنا بنعلم ما بنعملش اعلانات تلفزيونية احنا بنعلم طلاب العلم واللي عاوز يعمل اعلانات تلفزيونية واعلامية يدور على غيرنا يدور على غيرنا يشتغلوا معاه موضوع المقصد أنا قلت لكم أن موضوع مهم ولفتني أن أوائل علمائنا يا ابويا شغل بعد بتاع دي فوض الدرس وامشي من الشايك يا اخي انا نظر ضعيف يا اخي وعيني عيانه يا اخي مصطفى ما تقتش اللمبه حاجه مش معقوله كده رفع لسه ما كريت شغل الاعلام ده عمره ما خرج بني ادمين ولا عمره نفع زبد يذهب جفاء ولا ينفع الناس بتوع الاعلام دولت ما بينفعوش الناس انا اعوذ بالله اللهم اعنا اللهم اعنا واذهب عنا الهم والغم اللهم اذهب عنا الهم والغم اللهم امين يا رب انا قلت ان لاحظت ان بعض علمائنا الفوا في مقدمات كتب غيرهم ها اما ايه الفوا في ايه وعنوا بالمقدمات عناية شديدة جدا ثم تبين لي أن هذه عناية في موضعها تماما لأن مقدمة الكتاب تحدد هدف الكاتب ومقصوده من كتابه ومعرفتي لمقصود الكاتب من كتابه ولهدف الكاتب من كتابه تعينني على فقه مسائله ومعرفتي لغاية يعني انت لم اذا عرفت قبل البدء في المحاضرة غاية من يكلمك في درس او في محاضرة استطعت من خلال هذه الغاية ان تستوعب ما يقول لأنك تعرف الإطار العام الذي يتكلم فيه هذا شيء الشيء الثاني أني لاحظت أن العلماء في المقدمات يكتبون أهدافهم العالية يكتبون إيه ثم تكون جهودهم على حسب قدراتهم فمنهم من يقارب الهدف ومنهم من ينقطع بعيدا عن الهدف ولم أجد منهم من بلغ الهدف لأن الهدف فيه قدر من الأحلام وقدر من الآمال والواقع يعين على تحقيق هذه الأحلام أو لا يعين ولكل قدراته ولذلك أجد مثلا العالم يكتب كتابا في باب وهو يتمنى فيه الأماني والأحلام الأماني، وهو يتمنى أن يصل في هذه القضية إلى قرارها المكين، ثم لم يفعل، مع أنه من خير العلماء ومن أفضلهم علما وفقها وصدقا وصبرا وانقطاعا. ثم يأتي من واحد ممن بعده وأراه يتكلم أن القضية لا تزال بكر، وأن الكتاب الذي مضى والكتابات التي مضت لم تقطع فيها مسافات تذكر. واحد قال إنه يريد أن يصل في كتابه هذا إلى إلى إلى نهاية الشوط في هذه المسائل، ويصبر ويجتهد ويكدح ويقطع، وهو صادق. ثم يأتي من بعده وممن هم في طبقته، ها وإيه؟ صدقا وعلما وصبرا، ويحدثون بأن القضية بكر، لأن ليه؟ وكأن الذي مضى من جهود العلماء ليس إلا إضاءات خافتة على طريق متسع عامر غامر، ليس إلا إيه؟ عليه، وهكذا. وأيقنت أن هذا مما جعله الله في العلم، سر من أسرار الله في العلم، أن هذا إيه؟ ليجد كل باحث أمامه غايات يقطع المسافات ليصل إليها. ليجد يقطع المسافات ليصل إليها، ولم يتقرب إلى الله أحد بقرب أفضل من طلب العلم. فكأن هذا فتح باب العبادة، وفتح باب الزلفة، وفتح باب القربة، مش فتح باب النصابين، مش فتح باب بتوع الإعلام، مش فتح باب الذين يريدون أن كلام الله. وزي كل هذا العمل يذهب زبد، أما الزبد وأما ما ينفع الناس، ولا ينفع الناس شيء إلا إذا كان صدقا صادقا وإخلاصا خالصا وعملا لا يراد به إلا النفع، وكل عمل لا يراد به إلا النفع هو عمل لا يراد به إلا وجه الله. أنا قلت إيه؟ كل عمل لا يراد به إلا النفع هو عمل لا يراد به إلا وجه الله، لأن وجه الله هو صالح هذه الأمة، صالح الإنسان، وهكذا. فده المفروض، ده اللي أنا بتكلم في موضوع المقصد، وأنا قرأته كثيرا وأنا في سنكم، وأنا يعني رزقني الله شيئا هو من الخير والحمد لله رب العالمين. كنت إذا قرأت شيئا ولم أفهمه أرتبط به أكثر، وأكرر القراءة وأعيد القراءة ولا أمل حتى أجد نفسي أفهم، لأني أعلم أن الله لم يظلم ربك أحدا، وأن الله لم يخلقني متخلفا، وأن الله إيه؟ وإنما خلق في القدرة، والذي ينقصني هو العزم والحجم، وإنما إيه؟ خلق فيها والذي إيه؟ ينقصني هو العزم والحجم. فكان العزم والحجم يدفعان إلى التكرار حتى أصل. وشرحت لكم هذا، وإحنا انتهينا عند، وهذا غرض. اقرأ يا سيد، ولا اقرأ بشيء كما تشاؤون. لا يا بشير، قرأ المحاضرة اللي فاتت. يلا ها. وهذا غرض لا ينال على وجهه، وطالبة لا تدرك كما ينبغي. شفت القلوب الصادقة بعد ما حدد الغرض، قال هذا غرض لا ينال على وجهه، هو يمكن ينال بالتلبيس والتدليس والتهويش. ممكن ايه والتدليس، انما ده لا، ده ليس هذا طريق اهل العلم مطلقا. طريق اهل العلم هو باختصار صراط الله المستقيم. طريق ايه؟ لا ولا كده. فاذا التوى الطريق والتوت السبل فذلك عمل اخر لا ينزبد. يذهب ايه؟ يذهب جفاء. يذهب ايه؟ يذهب جفاء. زي اللي يروح محاضره ويجيب معاه واحد يكتب عنها، ويجيب معاه ما اعرفش ايه ويقول لك هنعلنها، واحنا هنعمل لنا اذاعه عشان نعمل ايه. يا ابويا اشتغلوا لله، يا ابويا اشتغلوا لله، لانكم اذا اشتغلتم لله نفع الله بكم. يلا ها. لا ينال ايه؟ على وجهه. كلمه على وجهه دي كلمه جيده جدا، يعني لا يفهم، لا يفهم على الوجه الحق الذي اردته، لا يفهم على الوجه الحق الذي اردته. كمل يا جمعه. وهذا غرض لا ينال على وجهه، وطلبة لا تدرك كما ينبغي إلا بعد مقدمات تقدم وأصول تمهد. شفت ازاي بقى؟ شفت أنا لما بقى، أنا قلت لكم كثيرا وقلت لغيركم من طلابي في الكلية أن أنا أهم من زمن بعيد أن أنا أعلم الجيل كيف يقرأ كلام العلماء، وليس همي أن أعلمه علم العلماء، إنما همي أن أعلمه كيف يقرأ كلام العلماء. نعم. هذا الكلام الذي أعيده ثاني يا وهذا غرض لا ينال على وجهه بعدها نعم. إلا بعد مقدمات تقدم، ده أفهم منها أنا على الفور، مش بعد مقدمات تقدم، لا ده الظاهر بتاع العبارة، إنما اللي ساكن في نفس من قالها هو أنه يعرف طريقة بناء أفكاره، هو أنه يعرف وأن الوصول إلى هذه الأفكار محتاجة إلى مقدمات، وأنك لا تستطيع أن تطرق بابها طرقا مباشرا، وإنما لابد أن تقدم لها وأن تهيئ لها. وذا معناها يعلمني وأنا لسه سنكم كده، وأنا لسه باحث بأتعلم العلم، أن المسائل، أن خطة البحث وطريقة بناء الأفكار طريقة في غاية الأهمية، وأن الكتابة العشوائية لا قيمة لها، وأن الكتابة العشوائية، وأن كتابة المسائل مفتورا بعضها عن بعض وغير مؤسس ثانيها على أولها تشويش للعقول. شوف ازاي؟ وأنا ايه؟ كتابة الأفكار معزولا بعضها عن بعض وليست مرتبة الترتيب الذي يبنى فيه الثاني على الأول، ويبنى فيه الثالث على الثاني، ولا يبنى فيه الثالث على الأول أبدا، ولا يبنى فيه الايه؟ وإنما لابد خطوة خطوة خطوة خطوة، وكل خطوة الباحث عارف هو بيعملها ليه، والباحث عارف هي هتوصله لإيه، وهكذا. إذا لم يكن كذلك كان تأليف العلم تشويشا للعقول، كان إيه؟ تشويشا للعقول وتهويشا. وويل للجيل الذي يربى على التشويش والتهويش. تاني يقول العبارة الأخيرة دي والتشويش، كمان مرة، ويل للجيل يربى على التهويش والتشويش. الواقع يا بابا بيفرض عليك أن تربى على التشويش والتهويش، فاهم كلام؟ أنا قلت إيه؟ الواقع يفرض عليك. لا أنا قلتش كده، الواقع يا بابا. قلت أنا إيه؟ الواقع يا بابا بيفرض عليك أن تربى، ولكن لك أنت الحارس على عقلك، يمكن جدا جدا بحراستك اليقظة لعقلك وحراستك اليقظة لفهمك أن تفسد كل هذا التهويش وهذا التشويش، وأن تمضي على الصراط المستقيم. أنت ها أنت. طيب يلا كمل يا سيدي. إلا بعد مقدمات تقدم وأصول تمهد وأشياء هي كالأدوات فيه حقها أن تجمع. الكلام ده تستهين به يا ناس. العلماء اللي أسسوا المعرفة ما كتبوش كلمة إلا وراءها فائدة. نعم. أنا قلت إيه؟ العلماء اللي أسسوا المعرفة لا يكتبوا كلمة إلا وراءها فائدة. فإذا أنت أحسست أنها ليس وراءها فائدة يبقى ده خطأ منك وغفلة. خطأ منك وغفلة. وإن كنت نقائي حتى بيسموه باحث. باحث يعني بيفتش. الباحث في التراب هو الذي إيه؟ والذي إيه؟ حتى أبو الفتح ابن جني بالمناسبة كده يعني نطلع بره شوية عن الجد. أبو الفتح كان دائما يرى إن فيه مناسبة بين اللفظ والمعنى. نعم. إيه؟ هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى. وأن العرب لم يدعوا كلمة الشجرة للشجرة وضعا عشوائيا. وإنما وجدوا فيها اشتجارة. وإنما إيه؟ وجدوا فيها اشتجارة. فسميت شجرة. ولم يضعوا كلمة الناقة للناقة وضعا عشوائيا. وإنما رأوا فيها أناقة. والذهب إلى آخر الذهب وهكذا وهكذا. فكان بيقول إيه إن البحث الباء باحث الباء بتمثل ضرب اليد على التراب. والحاء تمثل دخول اليد في التراب. والثاء بانتشارها تمثل تفتيش اليد في التراب. شفت الرجال؟ شفت الرجال؟ ولا عنده ميكروفون بيسجل ولا كلام فاشل من الكلام الفاشل ده، وإنما كتبوا هذا وهم في محاربهم فنفع الله بعلمهم. وإنما إيه؟ وهكذا. فما تقدرش أسأل ربك انخدعت زيكم في مرحلة وكنت أقول يعني ده كلام يعني كلام يعني الراجل فيه بيحمسنا شوي من غير ما أقف وأحاول أن أضع لساني تحت الكلمة وليس على متن الكلمة. لأن تحت الكلمة رحيق، فإذا أحسست بهذا الرحيق ارتبطت بما تحت الكلمات أكثر من ارتباطك بما هو على مفهوم الكلمات. فإذا أدركت شيئا من هذا الرحيق ارتبطت إن اللي نسموه إحنا بيقرا ما بين السطور. ها ده حتى النهاردة كثرت حكاية القراءة دي، يقول لك أنا بقرأ الأحداث الواقعة، بقرأ الأحداث يعني ما فسرها. فالمهم القراءة قراءة الباطن. قراءة ايه؟ وبعدين في شيء مهم جدا، سيدنا رسول الله كان بيجي الكذابين والمنافقين ويعتذرون له فيقبل عذره ويطلبون منه ان يستغفر الله لهم فيستغفر الله له، فيأتي الصحابة الاجلاء ويقولون انت تعلم انهم كذابون فكيف تستغفر له؟ فيقول لهم، هو طبعا أذكى من الصحابة اللي بيكلمه، ها هو ايه ها لا لا واعلم بما يقوله الصحابي من الصحابي نفسه. فقال لهم ان الله امرنا ان نقبل من الناس ظواهرهم وان نترك لله سرائرهم. ان الله ايه يا سلام، شفت السلامة؟ شفت السلامة في حياة الناس؟ شفت سلامة المجتمع؟ شفت سلامة المجتمع؟ ما تحاولش انك تتدفس في نفسي وتقول عليا خلية نايمة. مين اللي عرفك انها خلية نايمة؟ ممكن انت اللي خلية نايمة. تفهم كلامي؟ لا. شفت العبارة ديت لو ان المجتمعات اخذت بها لاستراحت من كثير من الـ من الـ من الـ من الكروب. ان الله ايه؟ أن نقبل. إن الله إيه؟ قولوها تاني كده. أن نقبل وأن نترك لله سبحانه. هذا هو. إلا في العلم يا عزيز. إلا في العلم يا عزيز. لو قلت لك ان الله امرنا ان نترك ظواهره وان نتحسس عن بواطنه لم اكن مخطئا. طيب كان الا انا ذكرت الحديث الشريف في تعايش الناس، انما في خبر المعرفه، انما ايه خبر. ولذلك تجد كلمه التغلغل شائعه في كلام العلماء، كلمه ايه والتنقيب شائعه في كلام العلماء، والاستنباط. الاستنباط يعني انت بتستنبط من الارض ماءها وبتستنبط من المساله ماءها. فهم كلامي؟ الاستنباط يعني ايه؟ انت بتخرج من الارض ماءها، تخرج من الارض ماءها وتخرج من تحت المساله سرها. هذا هو. طب يلا كمل. الا بعد مقدمات تقدم. خلاص بقى سيبنا من الحكايه ديت، انا يكفيني هذا، لان انا لو مشيت بالشكل ده هينتهي العام غير ما نقرا صفحتين ثلاثه. بس انا بعلم طريقه القراءه وبعد كده خلاص اقرا لي بقى الفقره التي تليها. واول ذلك واولاه واحقه بان يستوفيهم نظر ويتقصاه القول على التشبيه والتمثيل والاستعارة. ايضا دايما كلام اهل الصدق يغري. كلام ايه؟ هو لما قال فيه مقدمات وفيه اشياء ومسائل يرتب بعضها على بعض وابتعد عن العشوائية. ولابد ان يكون الكتاب قبل ان تكتبه يكون بناء فكري قائم في ذهنك، مش لازم من المسائل، انما بتكون الاصول يعني مش لازم تفاصيل الجزئيات، مش لازم ايه وانما البناء الكلي للافكار، ان انا ابدا بالتشبيه ثم ابدا بالاستعاره ثم اسني بكذا ثم اسلس بكذا، يكون هذا البناء العام قائم في نفسك. يكون هذا وانت لو كنت لا تحسن ذلك حاول ان تحسنه، وانت تحسنه اذا احسنت معرفه القصد من الكتاب الذي تريده والبحث الذي تريده، وعشت اوقات كثيره وانت تفكر في بناء اصول معانيه، وانت تفكر في ايه، وبعدين تبدا تقول اول ذلك واولاه كما قال الشيخ الجليل. تبدا تقول ايه اول ذلك واولاه، شفت ازاي؟ اول ذلك واولاه. قال ايه؟ واول ذلك واولاه. لاحظ ان الجناس اللطيف الحلو بين اول واولاه، لاحظ ايه؟ والذي يعين على حفظ الكلمه ده من الهامات الله لاهل الصدق من العلماء حتى يحفظ كلامهم، فاذا حفظ كلامهم وتداولته الاجيال كان تداول هذا الكلام شآبيب رحمه تنزل على قبورهم. شفت عنايه الله بالصادقين من اهل العلم، يلهمهم الكلمه الحلوه حتى يحفظها أهل العلم الصادقين من الأجيال، وكلما رددوها وتناولوها وتعاوروها كان ذلك سحائب من رحمة الله تنزل على قبورهم. تفهم كلام ازاي؟ يلا وأول ذلك وأولئك، أظن كلمة ما ننساش إلا مغفل عظيم الغفلة. أول إيه؟ أو يعني لما نطلع احنا من الجلسه ديت وكلنا حافظين كلمه اول ذلك واولاه، يبقى احنا خرجنا بخير. ليس مني انا وانما من اهل العلم الصادقين من امثال عبد القاهر. وانا اوصيك بالذين اسسوا المعرفه. طبعا كل علمائنا اوصيك بهم، انما في علماء اسسوا المعرفه وفي علماء ناقشوا المعرفه وفي علماء لخصوا المعرفه وفي علماء شرحوا المعرفه، اللي خلق النبته التي دار عليها المدار. اللي خلق ايه النبته التي دار عليها اللي هي ايه المعرفه. المعرفه ده هم الاصل. وكل من جاءوا بعد ذلك يدورون حول هذا حول الكلمة الطيبة التي وصفها ربنا بأنها كشجرة ومثل كلمة لا ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة شفت اللي شفت الشجرة، الكلمة شجرة ثمر عطاء. الكلمة ايه؟ شجرة يعني ايه؟ يعني ثمر، يعني عطاء يتجدد، غذاء يتجدد. الكلمة الطيبة في الكتاب العزيز كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين. شفت ازاي؟ اهو ده يؤتي أكله كل حين. كلام الصادقين من العلماء يعمل ايه؟ يؤتي أكله كل حين. هذا هو الكلام الذي يجب ان تتعلموه وان تعلموه للأجيال، حتى ينشأ الجيل من العلماء الصدق هو قبلته، وهو من منهجه، وهو منشأه. وما يتخرجش علماء يكذبونك هؤلاء الكذبة، وربنا يسأل ربنا يغفر لنا وله ويسترنا ويسترهم، اللهم امين اللهم امين. بس انما ده يجب ان يزول، يجب ايه؟ يجب ان يزول. يعني لا يجوز لاهل كلمة الحق ان يكونوا منافقين، لا يجوز لاهل كلمة الصدق ان يكونوا كذابين. الكذب مرفوض من العامة والخاصة، وأشد ربا من أهل كلمة الحق. يلا. وأول ذلك وأولاه وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاه. شفت الكلام بقى تتكلم، أنا مش عارف أخلص من الحكاية دي. مش أوله وأولاه بس، يعني لازم يتقصاه النظر ويصب فيه إلى قراره. أنا حين أقول أنا سأصل بهذه المسألة إلى قرارها أنا صادق، وإن لم أصل منها إلى شيء، لأني سأصل إلى قرارها الذي أعرفه. لأن غيث إيه؟ أنني إيه؟ سأصل. يعني مثلا لما واحد زي بشير يكتب بحث في مسألة، يقول أنا في هذا البحث سأقول الكلمة الفصل في هذا الباب، هو بشير صادق، لأنه سيقول كلمة الفصل التي يراها هو. نعم. ها ها. لا سيقولوا ايه؟ بس وهذا حسبنا منه، وهذا حسبنا منه. انما كلمة الفصل ثانية بشير، لا ده كلمة الفصل هناك هناك هناك هناك. منتظر إسرافيل حين ينفخ في الصور، ها، وينفخ إسرافيل في الصور وهي لا تزال هنا، يجري يركض حولها الباحثون عنها. الله من كلمه ده. يلا فشو يا كمل. وأول ذلك وأولاه يبقى الكلمة الفاصلة فين حتى؟ في الأعماق. هناك هناك. أصل لو وصل إليها بشير ولا بغر انتهت المسألة، يبقى رفعت الأقلام وطويت الصحف. إنما هي تداعب عقول العلماء وهي هناك بعد ما ينفخ إسرافيل في الصور ويرقى الناس ربهم، والكلمة الفاصلة عند حسابهم وعند لقائهم بربهم. طيب يلا. وأول ذلك وأولاه وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاه القول على التشبيه والتمثيل والاستعارة، فإن هذه أصول كبيرة. أيوة، هو دخل بقى في ترتيب الكتاب، دخل في البناء الكلي الذي سيبنى عليه كتابه. أوله التشبيه والتمثيل والاستعارة. التشبيه، اثنين التمثيل، ثلاثة الاستعارة. أو دفتر. ولا يجوز أن يقدم الثاني على الأول، لأنه لا يجوز في العقل أن تتكلم عن الاستعارة قبل التشبيه، لأن الاستعارة مبنية على التشبيه. وهكذا. يلا. فإن هذه أصول كبيرة، كأن جل محاسن الكلام. أيوة. نقل كلها. أنا قلت الأصول العامة، دي الأصول، التفاصيل لا، التفاصيل لسه هندخل فيه. إنما ديت هي الأصول العامة التي إليها يرجع أكثر أسباب بلاغة الكلام وحسن. الأصول العامة اللي هي التشبيه، الاستعارة، التمثيل، المجاز، دي الايه؟ دي الايه؟ الاصول العمد الاساسية لبلاغة البيان. وليست هي كل بلاغة البيان، وانما هي من الاصول العامة التي يؤسس عليها بلاغة. ولذلك بتجد الشاعر الرائع هو الذي يحسن التشبيه. قالوا سبق امرؤ القيس الشعراء لأنه كان يحسن التشبيه، ها؟ وهو أول من شبه المرأة ببيضة الخدر، وأول من شبه الخيول الخيلة بالعقبان، وأول من شبه كذا إلى آخره، لأن التشبيه ده اختبار لقوة الملكة البيانية، وهكذا الاستعارة، وهكذا. ولذلك لما تأتي لشاعر رائع أو لكاتب رائع أو لكلام الله أو لكلام سيدنا رسول الله وتطلع تشبيهاته وتتأملها، تجد التفوق العالي في هذه التشبيهات. ها؟ تجد إيه؟ التفوق العالي في هذه التشبيهات. لما سيدنا رسول الله يقول الدنيا خضرة حلوة، يا سلام. ها؟ الدنيا خضرة حلوة، يا سلام. ما هذا التعبير العجيب؟ هل توصف الدنيا بأعلى من أنها خضرة حلوة؟ الدنيا وهكذا تجد لما. ولذلك من زمن الشريف الراضي اللي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرشي الفصيح الرائع، كتب كتاب المجازات النبوية. كتب ايه؟ لان تفوق اللسان الرائع، لسانه صلى الله عليه وسلم كان يتفوق في هذه الاشياء التي يثقف الناس كلامهم بها. التي ايه؟ يثقف الناس كلامهم بها. التي ايه؟ يثقف الناس. فهو يعلو عليهم جميعا من غير ان يثقف، ومن غير ان يحتشد، ومن غير أن يحتفل، لأنه كان عليه السلام يلهم القول إلهاما، لأنه إيه؟ يلهم القول إلهاما، وهكذا. يلا. فإن هذه أصول كبيرة، كأن جل محاسن الكلام إن لم نقل كلها متفرعة عنها. ده ينحفظ، مش يحفظه بتوع البلاغة ولا بتوع النحو ولا بتوع اللغة، يحفظه أصحاب هذا اللسان العربي المبين. نعم. يحفظه إيه؟ فقيه بتاع عقائد، بتاع فلسفة، بتاع تاريخ، يكون ما شاء أن يكون، إنما ده الكلام في اللسان العربي المبين، في اللسان العربي الذي هو لسانك. يلا. متفرعة عنها وراجعة إليها، وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني. حلو. في متصرفاتها. الكلمة دي ما أقدرش أقول أنا قرأتها كم مرة. كنت انا بشرح لطلبة سنة اولى في الدراسات العليا كلمة لعبد القاهر في الكتاب ده، بيتكلم عن الكلمات التي تستثير من اقاصي الافئدة صبابة وكلفة. نعم. ها ها ها ها ها يعمل ايه؟ تستثير من اقاصي الافئدة صبابة وكلفة. ما اقدرش اقول انا قلتها كم مرة. زي الكلمة بتاعت تدور عليها أقطاب تدور عليها إيه؟ المعاني في متصرفاتها. فهناك كلام بأجد إن حفظه ضرورة. إن إيه؟ حفظه ضرورة، حفظه ليسكن في قلبك. والفكرة الطيبة إذا سكنت في القلب أثارت فيه خواطر طيبة. الفكرة هكذا وهكذا. بتجد العلماء مش هم العلم اللي قروه. انا قلت ايه؟ العلماء ليس، وانما العلم الذي قرأوه زائد ما اثاره الذي قرأوه في نفوسهم من معرفة. يعني الشافعي مش هو حصيلة قراءة الشافعي. لو كان الشافعي حصيلة قراءة الشافعي كنا كلنا بقينا شافعي. نعم. ها؟ نعم. انا قلت ايه؟ لو كان الشافعي هو حصيلة ما قرأه الشافعي لكنا جميعا شافعي. كل اللي يستطيع ان يقرأ ما قرأه الشافعي يكون شافعيا. نعم. انما الشافعي هو هو الأرض الطيبة التي أنبت فيها العلم الذي قرأه ما أنبت من علم. إنما الشافعي هو إيه؟ الأرض أنبت فيها العلم الذي قرأه ما أنبته من علم الشافعي. علم الشافعي إذن هو العلم الذي قرأه زائد العلم الذي أنبته العلم الذي قرأه. وهكذا عبد القاهر. عبد القاهر ليس حصيلة ما قرأ، لأنه لو كان حصيلة ما قرأ لكنا جميعا عبد القاهر، وإنما عبد القاهر هو ما قرأ زائد ما أنبته وأثاره العلم الذي قرأه في نفسه من علم. لأن العلم إذا لم ينبت في نفسك علما يعني بيقول إيه إذا لم تستطع إيه شيئا، ها لا لا لا، لأنك أنت لو ما كنتش عندك قدرة إلا تحصيل كلام العلماء والحديث بما كنت هذا من فضل الله، هذا من فضل الله تحصيل علم العلماء وحديث الناس بعلم العلماء، هذه مرحلة رائعة جدا. إنما المرحلة الأعلى التي اختص الله بها من نسميهم الأئمة، لأنه لا يسمى إماما في تاريخ المسلمين إلا من له علم لا ينتسب إلا إليه. ثاني قلت ايه مرة ثانية، في تاريخ المسلمين إلا الذي له علم لا يعرف إلا منه، الذي له علم أخذه الناس عنه ولم يأخذوه عن غيره، وهكذا. فبكان فدي فكرة جيدة جدا. العالم ليس هو العلم الذي حصله، وإنما العالم هو الذي أنبت العلم الذي حصله. ده حديث سيدنا رسول الله، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا، فمنها نقية أيوة قبلت الماء وأنبتت الكلى، مش قبلته بس، لو كانت قبلته فقط يبقى الشافع هو العلم الذي حصله الشافع من كلام العلماء، إنما قبلته وأنبتت الكلى، تحول الماء فيها إلى شيء آخر. تحول ليه؟ يعني تحول العلم، تحولت الفكرة في نفسك إلى أفكار، تحولت إذا هذا هو الطريق. وبعدين أريد أن أقول بصدق وبحق، إذا كنت لا تجد هذا، مش كنت أقول لك يعني فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، لا، اصبر وحاول ومد يدك إلى الله فأنت صادق يعطيك الله عليه، لأنه لم تمتد يدي إلى الله تطلب خيرا وردها وهي خالية. لم تمتد إيه؟ يا سيد الحرام بيدخل ويقول استرنا يا رب، فبيستر رب. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي ولا؟ الحرام بيدخل ويقول إيه؟ استر يا رب، فبيستر رب. فكيف بمن يمد يده إلى الله طالبا أن يعينه على أن يقدم شيئا لصالح هذه الأمة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن طريقها. بسبب إيه؟ أزاحه. أنت بتزيح الجهل عن طريقك، بس عاوز إني صادق. أنت بتيه الجهل عن، بس أنت عاوز إني صادق. اللي أزاح غصن الشوك ده ما يعرفش غيره، وصدق وأزاح غصن الشوك. إنما أنت حين تزيح الجهل، وحين تزيح العقبات، حين تزيح الجو، حين تزيح الدمار، حين تزيح القمح، حين تزيح القتل، حين تزيح الظلم عن طريقها، يجب أنت إن شاء الله تقول يا ربي أنت أكرمت من أزاح غصن شوك، فلا تخذل من أزاح شيئا من هذا. فهم كلام الله؟ تدور كم مليار. وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتها، وأقطار تحيط بها من جهاتها، ولا يقنع طالب التحقيق. تعرف أنت بقت أن لو كنت أنا بقت لو كنت لو ما كنتم أنا مثلا أقرأ الكلام ده حفظت، أنا حفظت هأجي ناسك كتاب زي كتاب البحتري ديوان البحتري، وأشوف كيف كان التشبيه والتمثيل والاستعارة أقطاب تدور عليها المعاني. يبدأ ده الطريق. أنا حأقرأ في الجحر وأشوف كيف كان التشبيه والتمثيل والاستعارة إلى آخره أقطاب تدور على المعاني. لأني أنا لما بقرأ الفكرة في الكتب العلمية وأسكنها في قلبي أكون عملت عمل نصف الطريق، بل أقل من نصف الطريق. بقية الطريق إن أنا أرجع إلى ما رجع إليه كاتب الكلمة، لأن عبد الخير لم يقل هذا وهو متكئ على أريكته، وإنما قال هذا من ثمرة قراءة في الشعر وقراءة في الأدب وقراءة في النثر. فأنا حين أرجع إلى الشعر وإلى الأدب وإلى وإلى وإلى وإلى وإلى بأرجع إلى مصادر علم عبد القاهر. برجع إيه؟ وبأشوف إيه اللي جعل عبد القاهر يقول هذا. عبد القاهر ما نزل في جبريل وقال له دي متصرفات تدور عليها المعاني. عبد القاهر ما ألهمش القلب، لم يوحى إليه، وإنما كد وجد وقرأ الشعر وقرأ الأدب فوجدها أقطاب تدور حولها المعاني فكتبها لنا. فمن أجل أن يكون فقهي لها كفقه عبد القاهر لها، ما أخدش عبد القاهر. عبد القاهر بيعطيني الآن الثمرة، ولا يتعود على أكل الثمرة إلا الكسلان الذي لا تعمر به الأرض. إلا الإيه؟ لا يتعود على أكل الثمرة إلا الكسلان. إنما الجاد يحاول أن يبحث عن كيف كانت الثمرة ومن أين جاءت الثمرة. لابد أن نرجع إلى شعر بلش البحتري كل حأقرأ قصيدة أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحصن حتى كاد أن يتكلم، وأعيش مع أمثال هذه الصور. أقول والله ده فعلا دي أقطاب. نعم لكل حق حقيقة. لكل ايه؟ وحقيقة الفكرة او حقيقة الفكرة البلاغية وحقيقتها وحقها هو الشعر. وحقيقة الفكرة البلاغية وحقها هو ايه؟ فاذا عرفت الفكرة يبقى عرفت الحق، واذا رجعت الى الشعر يبقى عرفت حقيقة الحق. فهم كلامي؟ يا اقرأ. ولا يقنع. انا مش عاوز اسالكم فاهمين ولا لا، لان لما بحس بانكم منيمون مغيبون بيخزلني نفسي، فانا عاوز اتكلم بما في نفسي من غير ما اعرف انتوا واعيين ولا ما انتوش واعيين. انا مش مسؤول عن هذا. انا ايه يا ولد يا بشير، ده قالها سيد الناس، انما انا قاتل والله عز وجل يعطي. فهمت كلامي؟ ما تسألنيش انت كم دهر اللي فهموا كلامك. ما تسألنيش ايه؟ لا هقول لك لا، انا سيدنا رسول الله علمني، قال انا قاتل وانا واين انا منه؟ واين ايه؟ انا قال انا ايه؟ قاسم. وما قالش انا قاسم، قال انما انا قاسم، فجاء بانما التي تفيد الحصر، يعني ما انا الا قاسم والله عز وجل يعطي بس. فدي ريحتنا. يعني مثلا واحد زي ياسين ده عاوز ينام، ها، والشيطان بيعطيه الهامات. ما هو في ناس بيعطيها ربنا وحي، وفي ناس بيعطيها ايه؟ الشيطان الهامة. يقول لي يا ياسين ما بتشتغلش في الكلية ليه؟ يقول لي يا عم الطلبة ما عادوش بيفهموا. ها الطلبة ايه؟ وانا بسمع الكلمة دي كثير جدا يا ابني ما بتشتغلوش ليه؟ الطلبة ما بيفهموش يا ابويا. اتكلم وخلاص، انما انت قاسم. نعم. اتكلم وخلاص انما انت قاسم. والله يا اخي اتكلم في الفصل اللي فيه 60 طالب، عسى ان يسمعك طالب واحد. اذا خرجت مصر من الليل الذي يغشى، ها؟ نعم. انا قلت ايه؟ خرجت مصر من الليل الذي الى النهار الذي يتجلى. نعم. الطالب الواحد ده هيفكر الناس بحقائق العلم. الله. لو فهمك ايه طالب واحد من بين 60 طالب، ومنعقد نفسك على ان البلاد اذا خرجت من الليل الذي يغشى، ها ها ها، الى ايه؟ الى الصبح الذي الذي يتجلى، هيكون في المجموعه دي واحد يفكر الناس بحقائق العلم، وبعد ذلك تستقر الامور وهكذا. وما فيش نتيجه، ربنا ما قالكش غير الناس، لان هو الذي قادر على ان يغير، انما قال لك حاول بس فقط. انما ايه؟ وساحاسبك على مقدار ما فعلت. من يعمل مثقال ذره، يعمل ايه نتيجه العمل ده؟ ده مالكش علاقه بيها يا سيدنا بشير، ها؟ ايه نتيجه العمل ده؟ مالكش علاقه بيها مولانا. ربنا قال ايه؟ من يعمل، من يعمل، سواء العمل ده افاد او لم. بس هو في حاجه ثانيه في الحساب، مثقال ذره خير يرى، مثقال ذره شر يرى. عملت مثقال ذره صدق واخلاص وحب ونصح للامه، ده شيء. عملت مثقال ذره نفاق وكذب ونداله وخساسه وهكذا، بس هذا المطلوب. نعم. ومش مطلوب منك الا هذا. يلا. ولا يقنع طالب التحقيق ان يقتصر فيها على امثله تذكر. استطرابك على انفك. نعم. طالب التحقيق مش انت، ها؟ طالب مين؟ التحقيق. المحب لان يعرف الشيء على وجهه. فاهم كلامي؟ ودايما بقول لك، يعني دايما بقول لك ان كل كلمه في كلام العلماء لو انت قرات بوعي شديد هتجد انها بتحركك وبتهزك وبتنفض خيبتك وبتغسلك من التفاهه وبتصنع منك انسان. كلام العلماء كل كلمه فيه بتهزك وتحركك وتنفي عنك خيبتك وتحاول ان تصنع فيك وهكذا. يلا. ولا يقنع طالب التحقيق ان يقتصر فيها على امثله تذكر ونظائر تعد. ايوه. نحو ان يقال الاستعاره مثل قولهم الفكره مخ العمل، وقوله وعري افراس الصبا ورواحله، وقوله السفر ميزان القوم، وقول الاعرابي كانوا اذا اصطفوا سفرت بينهم السهام، واذا تصافحوا بالسيوف فغر الحمام، والتمثيل كقوله فانك كالليل الذي هو مدركي، ويؤتى بامثله اذا حقق النظر كالاشياء يجمعها الاسم الاعم وينفرد كل منها بخاصه، من لم يقف عليها كان قصير الهمة في طلب الحقائق ضعيف المنة في البحث عن الدقائق. استنى تعرف الفقرة اللي جراها جمعة ياسين دي تاخد يوم كامل، تاخد يوم كامل، لأن فيها منهج في التأليف البلاغي. منهج في التأليف البلاغي، وفيها أدب أهل العلم. أما أدب أما المنهج الأول، أما المنهج الأول هو يرفض إنك تجمع كل صنوف الاستعارة وتسميها استعارة من غير ما تميز بين أنواع الاستعارة، من غير ما تميز بين أنواع الاستعارة. لأنه بيرى أن الأشياء التي تشترك في أصل واحد أن ليه؟ الأشياء التي تشترك في أصل واحد أن إيه؟ الأشياء التي تشترك، ولكنها تتنوع لابد من ملاحظة تنوعاتها وخصوصياتها، لابد أفراس الصبا ورواحله غير السفر ميزان القوم، أفراس الصبا عرية أفراس الصبا ورواحله، ده في بنائه البياني غير السفر ميزان، غير ايه السفر ميزان، السفر ميزان. ومن أدرك هذا يا سيدنا عبد القاهر؟ أدراني هذا عقلي، في فرق بين من يقول عرية أفراس الصبا، أفراس الصبا، ها ثاني، أفراس الصبا، كمان مرة أفراس الصبا، كمان مرة أفراس الصبا، جعل للصبا أفراسا وليس لها أفراس. نعم، جعل ايه؟ عقل اللي جاي تقول هذا، مش عاوز علم، عاوز عقل. والسفر ميزان القوم، لو قلت السفر كأنه ميزان القوم لكان كلاما صحيحا جدا. السفر ميزان القوم، اخت زيد الاسد. نعم، ها السفر ايه؟ ميزان القوم. فلما تجمع جعل للصبا افراسا وليس له افراس، نعم، مع التشبيه، يبقى انت جمعت ما يجمعهما اصل، وانت على حق في هذا، جمعت ايه؟ جمعت ايه؟ ما يجمعهما اصل، ولكنك اهملت الخصوصية البيانية لكل مثال. نعم، ولكنك ايه؟ الخصوصية البيانية، والدارس الحق الذي هو كان بيقول ايه لما بقول ده بيضربك على انفه، نعم، كان بيقول ايه؟ ولا يقنع طالب. ايوه ايوه، تفضل انت ان شاء الله تكون كويس، ان شاء الله يعني تكون من اجود النصابين ان شاء الله. فاهم كلامي؟ ها ولا يقنع طالب التحقيق، نعم، ما يقبلش منك هذا، ما يقبلش منك انك انت جعلت للصبا افراد وليس ده. هنا الخيال لعب لعبة تانية، الخيال جعل زي اللي جعل للمنية أظفارا، جعل ايه الخيال، الخيال خلق خلق آخر بخلاف السفر كميزان القوم. السفر هو السفر والميزان هو الميزان، ما ما ما ما. عمل الخيال في السفر ميزان، خد بالك، خد بالك، انت صاحب لغة وصاحب لسان وليك أذن تسمع البيان، فلابد أن تعلم أن الكلمات البيانية العالية هي صنعة خيال إنساني، ولابد أن تتعرف على كنه هذه الصنعة. أذنك هذه بتاع بلاغة بتاع نحو بتاع من زي ما أنت عاوز، أذنك هذه لابد أن تعرف أن الذي قال أظفار المنية خلق خلقا، خلق ايه؟ خلق ايه؟ خلق. هو خلق خلق، ما هو الخلق الذي خلقه؟ الخلق الذي خلقه المنية ذات الأظفار، لأن الله خلق المنية التي نعرفها والتي هي الموت، لأن الله ايه؟ خلق المنية التي نعرفها، وجاء البيان الإنساني وخلق الذي سماه السكاكي الفرض الثالث، فيه منية اللي هي الموت، وفيه أسد له أظفار، والخيال البياني خلق فرضا ثالثا وهو المنية ذات الأظفار، ودي لا وجود لها إلا في البيان، لا وجود لها إيه؟ فلا بد أن تكون قادر على ذلك، وإلا ما تجمع، إذا كنت طالب تحقيق لا تجمع من له خصوصية على من له خصوصية أخرى، لأنه يجمعهم الأمر العام، أنا معك يجمعهم الأمر العام، ولكن لكل واحد دي الأخوين، الأخوين يجمعهم أكثر الصفات، ولكن هذا له طابع وهذا ايه له طابع، فلا بد من تمييز هذه الطوابع. ومن هنا والواعي المدقق يجد ان هنا ولادة الاقسام، ولادة التقسيمات البلاغية في علم البيان. الواعي يجد ان هذه الصفحات كأنها رحم بتتخلق فيها التقسيمات اللي احنا بغفلة شديدة قلنا ان اللي ادخل التقسيمات الكثيرة في علم البلاغة هو السكاكي. لا يا سيدنا، اللي ادخل التقسيمات هو عقل عبد القاهر طالب التحقيق. ها ها ايه؟ الذي لا يقبل منك ان تجمع الشيء على الشيء وبينهما صفات مشتركة، ان تجمع الذي لا يرضى لك ان تجمع الشيء على الشيء وله ايه صفات مشتركة وانت تغفل الخصوصيات الفردية لكل فن من الفن. فهنا بداية، ولذلك كثير جدا من أهل العلم قالوا إن السكاك هو اللي أدخل التقسيم. لا يا سيدنا، وش هو الكلام ده؟ ينفي أن يكون السكاك هو اللي أدخل التقسيم، وأن التقسيمات مش تقسيمات عقلية، مش تقسيمات عقلية يا سيدنا بشير، ده تقسيمات أساسها التمييز الواعي. أساسها إيه؟ أساسها إيه؟ كمل الجملة كده. لصور البيان الذي نطق به الناس، التمييز الواعي لصور البيان التي اللي هو سفر ميزان القوم، عليا فرس السبع وراحيه، سفر بينهم الشاء السهام وإلى آخر. ده كلها بعض أهل العلم جمعوها في شيء واحد، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ويرى عبد القاهر أن تتميز هذه الأشياء. يبقى أدي قسم من هذا الإيه، من هذا من هذه الفقرة اللي هو يقول لا يخدعنك أن ترى صور البيان تشتلك في أمر واحد فتجمعها أنت في صنف واحد وتغفل ارجع تاني بقى يا ولد يا ياسين وقول لي ايه، ولا يقنع صاحب التحقيق نحو ان يقال نحو ان يقال الاستعارة مثل قولهم الفكرة مخ العمل وقوله وعرف الاخر. خلاص خلاص الكلمة دي ولا يقنع ان يقال تعلمك لو كنت انت مولع بمعرفة اخلاق اهل الفضل من العلماء. لو كنت انت ايه مولع بايه بمعرفة، تعلمك ازاي هي اخلاق هؤلاء. لا يقنع ان يقال انا قلت يا ربي من اراد من ايه القراءة بينت لي ان هذا كله في كتاب الصناعة الا بلال عسكري، وأن الذي قال واقتنع بما قال ورفض عبد القاهر اقتناعه بما قال هو العسكري، ولكنه لم يذكره. لأن لما أقول لك العسكري بتاع عموميات مش هتقرأ كتاب العسكري. يعني هو عبد الخير لما يرفض الفكرة دون أن ينبه إلى صاحبها، دي مش مكارم أخلاق فحسب. مش إيه مكارم أخلاق فحسب، لا، ده لها فايدة بيلاحظ فيها طالب العلم. لأنه لو رمى قائلها بحجر لم صرف عنه طالب العلم. وهو لا يصرفك عن كلام العلماء، لأنك لن تكون شيئا إلا بكلامهم، ما صح من كلامهم وما لم يصح، وحسبه أن يتابع ويرصد كلام العلماء وأن ينقيه من العموميات. دي مش أخطاء، ده منهج إجمالي هو يرفضه، لأن طالب التحقيق عنده لا يقبل هذا الإجمال في مسائل العلم. فحين ولذلك أنا لاحظت هذا في كثير من كلام هذا الشيخ الجليل، أنه أحيانا يرد قول من قال كذا وكذا وكذا أن يرد إيه؟ وأنا طبعا أريد أن أعرف من أراد، أعرف من أراد بالبساطة شديدة جدا، لأن القول ده هو حاجد في كتاب، يبقى صاحب الكتاب الذي قاله إذا كان قبل عبد القاهر يبقى عبد القاهر إيه أراده. فأهتدي إلى أنه كثيرا ما كان يرد على العلماء الكبار بمثل هذه اللغة المسطورة والتي لا يريد فيها أن يكدر وجوه البررة من أهل العلم، لا يريد فيها لأنه لا يرمي في وجوه البررة من أهل العلم إلا من ليس منهم، إلا من ليس منهم. القزم دائما يتطاول بالنيل من القمار، ها ها، فاهم كلامي؟ وده حتى في السياسة كمان ستجد الأقزام تتطاول على القمم، وده ما يزعلش لأن مصر دارت عليها معارك كثيرة كثيرة كثيرة، ثم ابتلع التاريخ كل هذا الزيت وبقيت الكنانة كما هي، ها ها ها، لأن هذا الأزهر الشريف، هذا الأزهر الشريف دارت عليه أشياء كثيرة جدا جدا جدا، ثم ابتلعها التاريخ وبقي الشريف شريفا. فمن كلام الله بس هو كل إنسان عليه أن يسلك الطريق المستقيم. يلا خلاص، يبقى أنا الآن خلصت من إيه؟ من إيه؟ لا من المنهج، من المنهج، وأنه يعيذك. والله أنا كنت برضه كويس منكم كده، قرأت الأستاذ في البلاغة مشهور مفكر، وحاكم أنت في بلد الزيف هذه التي حرسها الله وسلط عليها من الزيف الكثير جدا جدا التي ايه كمان مرة التي ايه ليبين لنا ان هذا الزيف الكثير جدا جدا جدا لا يؤثر على حراسة الله لها. ليبين لنا ايه هذا الزيف الكثير لن يؤثر جدا. انا قلت كده ليه؟ عشان انت لما تلاقي المفكر الكبير ونخبة المثقفين تتوجف، لأن هذا ورم، ويراد من هذا الشعب أن يعتقد أن الشحم ورم، في ورم، فيما شحمه ورم، أن الورم شحم، وأن الكذاب ضعيف، وأن الدجال مثقف، وأن النصاب أمين، وأن انتكاسة، كل هذا دار على أرض الكنانة ويدور، ثم يذهب كما يذهب الليل، ثم ايه يذهب كما يذهب الليل. فانا شفت واحد استاذ مثقف كبير وتغني له، واحنا دايما عندنا مجموعة مجهزة لان تكون زفة عوالم وراء اي نصاب، نعم، ده من زمان كم كلام عندنا ايه مجموعة، مجموعة ايه مجهزة، جاهزة في الطبل والزمر، جاهز كله، كان بس يعني المجاولة هي اللي ناقصة. فانا كان هذا الرجل الكريم وانا احبه واجله، لان انا من الناس اللي هم ايه اذا اخذت مسألة صواب من عالم اغفر له بها 10 سيئات. ها ها، إذا أخذت إيه؟ عشر سيئات، لأن ده الإسلام، ده الإسلام إيه؟ اللي هو إن الحسنات، إن الإيه؟ مش السيئات، إن الحسنات ده عكس ما في دين الله، وعكس القيم الإنسانية، وعكس الإيه؟ القيم الإنسانية. فأنا كنت المهم إيه؟ لقيته بيدعو دعوة وبلغ دعوته، لأنه كبير والزفة شغالة، والزفة إيه، فبلغت دعوته ناعوس البحر، زيت كلامي ها؟ يعني أعماق الأشياء البعيدة. وأنا قلت لكم مرات البحر عشان تنكروها لأن هذه قيلت في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سيبلغ بدعوتك ناعوس البحر، ها؟ سيبلغ إيه؟ بدعوتك ناعوس البحر. حبيتكم تحفظوها يعني. بلغت دعوته فين؟ عشان ايه؟ الزفة شغالة. فهم كلامي؟ كان يدعو الى اننا نلغي الفواصل بين اقسام الاستعارة، وما فيش داعي استعارة تبعية واستعارة مكنية واستعارة تصريحية واستعارة كذا وكذا وكذا. الكلام ده كله ملوش لازمة فيه، استعارة وخلاص. والزفة والكلمة بلغت ناعوس البحر، وان السكاكي هو صاحب هذه التقسيمات الى اخره. اظن واضح سر قولي لهذا، وان عبد القادر هو الذي وضع اصول هذه التقسيمات، وانها هي التي يقتضيها العقل، وانه لا يجوز. لانك انت البر بالبيان أن تفكر في السفر ميزان القوم وتعرف كيف بنيت وهكذا. يلا كملها. ويؤتى بأمثلة إذا حقق النظر كالأشياء يجمعها الاسم الأعم وينفرد كل منها بخاصة. احنا أنا بدأت الساعة كام؟ ها؟ أصلا تعبت. خلاص يا ولد يا ياسر، ربنا يبارك فيك. تطوى الأقلام وترفع الصحف. الحمد لله حتى الزمان بنوه في شبيبته. سعر سبعة دين مطور ناشي الله ساعة صفر. مصبحت لسلوك لغة كبيرة مهمانة.